فالاشتراك في المعنى دون اللفظ. خلي يصحى شوية. الاشتراك في اللفظ ولا في المعنى؟ أصبر أصبر على هو المفروض الأحد إذا صحي يجلس ما على طول الجهد. نعم ما رأيك؟ قد سمع الله وقد سمع الأستاذ كلمة سمع وسمع هنا ما هو الاشتراك؟ ما أين التشابه؟ في الألفاظ أم في المعاني؟ يا سلام الحمد لله اشتباه في اللفظ دون المعنى. من يتابع أخونا ما اسمك؟ حسين. من يتابع حسين؟ 1 2 3 4 هل شرحنا الفصل الماضي؟ ولا أنت ما شاء الله؟ نعم. كم واحد؟ قلنا 4 فقط مع حسين. ما قولكم طبعا أنتم؟ لحظة. يا سلام. إذن عندنا القول الأول عليه 4 أشخاص. القول الثاني في اللفظ والمعنى. كم واحد؟ ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ممثل مجسم. نعم. و4 مصوبة. يلا كيف كذا يا اخوان؟ نعم. ما في قول ثالث؟ طيب وهو الاشتراك في الجمع والمعنى لكن يختلفون في المعنى والتنبيه. طيب قول الثالث أي أسقل؟ الثاني؟ لا لا لا القول الثاني ننزلكم ما مشكلة. اللفظ والمعنى تعطيني رتش تعال رتش حضور غير تعال يا هذا سعد الدين طيب في اللفظ والمعنى دون الكيفية كم واحد على هذا القول؟ 1 يعني نزل 18 هنا؟ طيب من يقوم بمثل؟ حبيب صلاة مخشي 18 طيب 18 شخص طيب على كل حال برضه خطأ بس هذا ما ندري ايش نحطكم له. ممتاز على القول الرابع. قول الاخ عندما كان نائما انت اتبعته. هو الاخ تراجع عنه انت تاخذ به في المعنى دون اللفظ. ها؟ يعني تأخذ قول رابع ماشي وهو علم الكلام كذا ولد الأقوال هذه لأنه كلام ما في لا نصوصة. طيب هذا قول رابع قال به 1 ونائم تراجع 1 صحيح

الدكتور أسعد السحمراني هو مهتم بالأديان من زمان يعني يكتب فيها، وهذا الكتاب أشبه بتلخيص لكتبه المتناثرة، ولو كتاب في الكونفوشيوسية والشنتوية، ولو كتاب في البوذية، ولو كتاب في الزرادشتية، ولو كتاب في الصابع، ولو كتاب في اليهودية، ولو كتاب في النصرانية، ثم لخص هذه الكتب في كتاب اسمه البيان في مقارنة الأديان. كتاب جيد يعني يصلح للتدريس، أنت تقرأه. وإحنا إن شاء الله زي طريقتنا هذه، مثل حط البوذية، المؤسس، سبب التسمية، أبرز العقائد، أبرز الشرائع، لوجودها الحالي، يعني زي كذا، بحيث ممكن نعطيكم حتى يعني ما أدري. إيه خلاص. الفرق وإحنا نأخذ كتاب جيلي، نشر كتاب جيلي، نأخذ الفرق الباطنية. يعني والشيعة الـ12، الشيعة الـ12 والزيدية، إسماعيلية، القرامطة، نصيرية، الدروز، هذا نأخذها من كتاب جيلي. جيلي كتاب دراسات في تاريخ الفرق خارج الشيعة، نشر الكتاب اللي عندكم. طيب خذوا هذا وهذا كلها ماشية. الكتاب اللي عندكم كل شيء، أي كتاب. أنا العادة حقيقة ما قرر الكتاب، لكن حين نفرض عليك فرض قرر. الكتاب تقرر الكتاب أسهل، يعني عندما تقرر على الطلبة كتاب أسهل لهم ولك، لكن حقيقة تقيد، يعني قد تكون لك طريقة مخالفة، قد يعني أنسى أشياء كثيرة ما تريد تعرضها، وأشياء تريد أن تعرضها غير موجودة، فالتزام بالكتاب يقيد، لكنه يعني أنفع في بعض المراحل. في الجامعة لا يشترط حديد الكتاب، يشترط المفردات يأخذوها كاملة. فأنتوا لو مشينا على المفردات ما عندكم في هذا المقرر إلا أشياء قليلة جدا. إحنا ودنا نعطيكم يعني شيء بحيث يعني ترسبوا إن شاء الله، على بإذن الله إن شاء الله تستفيدوا بإذن الله. احنا سنحاول نلتزم بكتب شيء، نعودكم على الكتب، وين صارت مذكرات؟ اين منصور الامري؟ هاي تفضل. افا احنا نقعد علم الكلام. انا ساعطيكم ان شاء الله مقدمة في علم الكلام، الكلام اللي ذكرناه هذه، اعطيكم اوراق بحيث ما تروح تورط في كتب. لكن إذا أنت بتقرأ اقرأ كتاب المواقف للإيجي. أي مواقف اللي يجي اقرأ فيها. طيب يا اخوان، احد عنده سؤال؟ من حقكم، ترى باقي لكم 25 دقيقة، حق واجب لكم. كيف؟ الفلسفة مثل يعني معناها علوم نابعة من الانسان، علوم نابعة من الانسان، يعني التفكير، فيلسوف يعني حكيم، يعني ينظر نظرا عقليا مجردا في الطبيعة، في الإنسان، في ما وراء الطبيعة. هذا النظر العقلي ينتج علوم، هذه العلوم تسمى علوم فلسفية. المنطق آلة لعصبة الذهن في العلوم الفلسفية. العلوم الفلسفية ضد العلوم الإلهية. فهمت؟ نعم. إلا الضلال فيه، وبين هذا ضلال، وبين أن هذا حق، وهذا كذا لا شك. بل كان شيخ الإسلام حين يشرح لهم مذاهبهم أفضل من شرحهم هم له، ويقول لا المفروض تقولوا كذا وكذا وكذا بناء على أصلكم كذا، حتى قال بعضهم والله إنه كان يفهم مذاهبنا أحسن منا، الذي قدرة في شرحها وإيضاحها أحسن من قدرتهم. أي نعم، ليس كل شخص لا شك، يعني هذه أمور تأتي سبحان الله، قد يعني بعض الناس يستطيع

أفلاطون سقراط أرسطو كلهم مدارس واحدة، خلافات بينهم أشياء بسيطة، كلهم من بحر واحد. فكر من؟ ماذا نصير؟ فكر العربي؟ أقسمت ها؟ اسم منظمة الفكر العربي؟ ما عندي خلفية، لو عندك شيء أطلع معنا، ما عندي، أول مرة أسمعنا. ابن سينا والفارابي والكندي هؤلاء فلاسفة إسماعيلية، هؤلاء مذهب الإسماعيلي. إسماعيلي إن شاء الله نفصل فيه، نعطيكم فكرة طيبة. وحقيقة الكتاب حق جلي بالنسبة للإسماعيلية المصيرية الدروز يعني أعطاها حقها من الدراسة، تجدون فيها كلام طيب في نفس الكتاب. غالب عواجي فرق معاصر الغالب عواجي تجدون في الجهمية المعتزلة الكلابية الأشعرية الماتريدية، وعندكم فرق معاصرة. وأنا حقيقة بصدد أني أخرج كتاب في الفرق، في الجهمية شبه جاهزة، مكتوبة جاهزة خلاص، لكن البقية شيء بسيطة. إن شاء الله نطلع كتاب في الفرق الكلامية قريبا، فرق الكلامية، فرق التصوف، فرق الشيعة إن شاء الله. لا قبل، لا يختلف عن اللي جاكم صول فرق، هذا راح نطلع لكم واحد من هذا، لكن هذاك يعني يشبه ببحث تجي الحواشي تجي كذا. ممكن الجهنية جاهز نعطيكم إياه، الجهنية ممكن نعطيكم إياه بالردود عليهم بكذا بأشياء، ممكن نعطيكم الجهنية.